أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله وحده هو خالق السماوات والأرض، وقد أحسن في خلقهما وأتقن صنعهما. جعل سبحانه للرجال نساء من جنسهم البشري ليحصل الاستقرار النفسي والسكون الروحي بين الرجل والمرأة، وجعل سبحانه للناس من الأنعام أزواجا من الذكور والإناث، فبسبب الذكورة والأنوثة يكثر نسلكم ويبقى نوعكم. والله سبحانه لا يشبهه شيء من خلقه ولا يماثله، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعاله. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته جميعها علا، وأفعاله كلها حكيمة، وهو السميع لكل صوت وقول، والبصير بكل حال وفعل. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. لله وحده ملك السماوات والأرض، وبيده مفاتيح خزائن الرزق والرحمة والعلم. يوسع على من أراد من العباد في الرزق، ويضيق على من أراد. إنه سبحانه عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بمن يستحق الغنى والفقر، والهدى والضلال، والعلم والجهل، فيضع كلا في محله بحكمة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع الله لعباده من الدين ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. وقد وصى الله بذلك نوحا من قبل أن يدعو إليه ويعمل به، ووصى بذلك إبراهيم وموسى وعيسى. وهؤلاء الرسل الخمسة عليهم السلام هم أولو العزم من الرسل، وأمرهم الله سبحانه أن يقيموا شعائر الدين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من توحيد وعبادة، ونهاهم سبحانه عن الاختلاف في الدين والتنازع، لأن في ذلك الفرقة والعداوة. عظم على الكفار ما تدعوهم إليه أيها الرسول من التوحيد وإخلاص الطاعة لله، والله يختار للإيمان من عباده من يشاء، ويوفق للهداية من يعود إليه بالتوبة والاستغفار. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما تفرق الكفار إلى طوائف وأحزاب في معتقداتهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وقامت عليهم الحجة بذلك بسبب بغي بعضهم على بعض وحسد بعضهم لبعض. ولولا أن الله قدر في قضائه السابق تأخير العذاب عن الكفار إلى يوم القيامة لقضى الله بتعجيل العقوبة للكفار في الدنيا. وإن الذين ورثوا علم التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى لفي شك من الإيمان ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصلهم هذا الشك إلى الريبة والتنازع المحرم والاختلاف المذموم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فإلى دين الإسلام الذي هو دين الرسل عليهم السلام فادع الناس أيها الرسول واستقم على دينه بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه كما أمرك الله ووصاك، فهو العمل بالعلم والاتباع لا الابتداع. ولا تتبع آراء الكفار المضلة، بل اعتصم بالوحي المنزل، فالتمسك بالأثر واطراح كل رأي يخالفه أصل عظيم. وقل أيها الرسول صدقت بكل الكتب التي أنزلها الله على رسله، والله أمرني أن أعدل بينكم في الحكم فأحكم بشرع الله ولا أجور. الله ربنا وربكم، فالواجب صرف العبادة له وحده، لنا أجر أعمالنا الحسنة ولكم عقاب أعمالكم السيئة، لا جدال ولا خصومة بيننا وبينكم بعد قيام الحجة وظهور الحق. الله سوف يجمع بيننا جميعا ليحكم بيننا يوم القيامة فيما وقع فيه الخلاف، إليه نعود فيحاسب كل عامل بما عمل ويجازيه بما فعل.